طريق تنكريب القاسم شكون يقتل بن يحيى شكون اللي فهم حكايت عنا باب طلحه شكون اللي قتل قاسم المرباح شكون اللي قتل قريب القاسم شكون اللي قتل بن يحيى شكون اللي فهم حكايت عنا باب طلحه شكون اللي قتل قاسم المرباح Ils ont tué le président de la République, mais ils sont prêts ensuite. Des pauvres pieds en flic, mais ils ont tué Razdi. Pourtant, il fut un temps où c'était chef suprême des services secrets. Organisation pirate agréée par l'État. Rien à foutre des menaces, fais mon constat. C'est la baïna, la mafia, kaina, ou tenia hania. Moyen de gestion politique, tel les baïtafik. Tu mets le bled, khalou, haïcha. Abdelik, de bala, rohou. J'allume, j'allume, discours, amène-tout. J'aurai au chrôle, ma hâte, folle, serait pas par l'ouette, qu'il chlou. Wesh, c'est tout. J'cani, j'ose, flatéli, qui canou, n'est-ce pas tout. Documentaire, t'as costaud. J'te qui fâche, le wesh, spoon, le wesh, raï saïch. L'autre, j'ai qui fâche, j'ai كريب القاسم شكون اللي قتل بن يحيى شكون اللي فهم حكايت عنا باب بن طلحه شكون اللي قتل قاسم المرباح شكون اللي قتل كريب القاسم شكون اللي قتل بن يحيى شكون اللي فهم حكايت عنا باب بن طلحه شكون اللي قتل قاسم المرباح كيفاش دير لازم تمشي معاهم بالحيلة جبد لا يطفالك وفهم السيرة عباد ما يفهموش لغة كاش هضرة معاهم ما كاش فهمة شيطان معمر كراد في الكتاف ولابس كومبا قاتل الناس حاسب روحو ربها وين رايح تموت في كوان وحدك خالص فايح جاي تفرعن حاسب روحك فرعون تقتل اللي تحب كي تحب خدايم جنون حبيت نفهم شكون اللي قتل الرايس شكون اللي راهو بايظ شكون اللي راهو سهران على ولادو خايف شكون اللي راهو يبيع في البلايص شكون اللي كان مربوط ياف كي كان يخطب حكايت بو معرفي شركة جي قالب شواكر داروا الباطل وعلاش كاين تيرو في الجبل شكون اللي قتل كريب القاسم شكون اللي قتل بن يحيى شكون اللي فهم حكايت عنا باب بن طلحه شكون اللي قتل قاسم المرباح شكون اللي قتل كريب القاسم شكون اللي قتل بن يحيى شكون اللي فهم حكايت عنا باب بن طلحه شكون اللي قتل قاسم المرباح شوف انت شوف كيفاش سيرا شويه ديرونجمون تولي عفار اساسينا عم تطبق كاش هدرا يلعبو جد فيكتيم بيناتهم شغل كسرا امنونا نخدعوكم هكذا ولاد السيرا كلش راه شاد على الشعرة على والو جبدو بوشية مازال تبدا الشرة تروح خدعة وتخلاص قتيلها شكون ريسبونسابل على الجاهلية شحال من افار ماسكاوها شحال من فيكتيم راحو سكارا وقالك نو غلطة حقرا ريكلومون تكون ديما موراها كتب على راسو ابو فينا بعلمات بيوتا ومازال يأنو شكون فلا شكون الجيا شكون راه يخلص افار الزواليا واش تقول كنقول فهمني حكايه عنا باب بن طلحه حكايه بويا علي والسمعه شكون اللي قتل كريم بن قاسم شكون اللي قتل بن يحيى شكون اللي فهم حكايه عنا باب بن طلحه شكون اللي قتل قاسم المرباح شكون اللي قتل كريم بن قاسم شكون اللي قتل بن يحيى شكون اللي فهم حكايه عنا باب بن طلحه شكون اللي قتل قاسم المرباح